يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة، يعني أعظم يوم في السنة، يعني أهم وأخطر يوم في حياتك، يعني اليوم اللي ربنا أقسم به في القرآن، قال الله تعالى: وشاهد ومشهود. اليوم المشهود هو يوم عرفة، عشان تعرف إن يوم مش عادي. يوم عرفة ده حكاية. اليوم ده ما تخليش ملك السيئات يكتب عليك سيئة واحدة. ليه؟ أصل ده يوم عرفة، يعني يوم كله حسنات ودعاء وتضرع وذكر وقرآن وعمل صالح. أقوى وأخطر دعاء ممكن تدعيه في حياتك هو دعاء يوم عرفة. عارف ليه؟ لأن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال. عشان كده تعالى قبل أذان المغرب بنص ساعة أو بتلت ساعة وارفع إيديك إلى السماء، وما تنزلهاش إلا والمؤذن بيقول الله أكبر، وانت بتدعي ربنا وقلبك وروحك ونفسك وجوارحك هناك مع اللي واقفين على عرفات، وانت بتتذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من 1400 سنة وهو واقف في الوقت ده على صعيد عرفات قبل غروب الشمس، وهو بيقول لسيدنا بلال: يا بلال أنصت لي الناس. فقال بلال: أنصتوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنصت الناس، فقال: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفة فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. يعني خلاص، ذنوب اللي زي الجبال وبلغت عنان السماء ربنا اغفرها لكم. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاص، يعني لنا إحنا عشان أنت معانا. فقال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. ادعي وقول: يا رب، شمس يوم عرفة مش هتغرب إلا وقد غفرت لأهل عرفات وأنا معاهم يا رب. يا رب انت ترحمهم وتعفو عنهم وتغفر لهم الزلات والخطايا وأنا معاهم يا رب. عندك مشكلة قل له: يا رب حلها لي، مريض وتعبان ومش قادر، قل له: يا رب شفني، حيران وضاقت عليك نفسك ومش عارف تعمل ايه، قل له: يا رب اهدني ويسر حالي، خد بإيدي، حزين ومخنوق ومهموم وعليك ديون، قل له: يا رب ساعدني وفرج همي واقض عني ديني. أي حاجة انت عايزها من أمور الدنيا والآخرة اطلبها من ربنا. فرصة يا جماعة، فرصة يا جماعة، ده يوم عرفة. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا فيه من الفائزين.